ليلة ما كناها إلا ليلة ثورية بين فيضك المشاعر والمساء الدامي والسبايب دقاها ما جلها حورية تفتن قلوب المشايخ والمقام السامي الفروق التي كاشف في سما الغربية في سما الغربية الجمال بكل ما أنا عندها حصرية حطمت كل النسب ومعدل الأرقام كناها وسط البنات الوردها الجورية فارقة من رأسها لا منتهى لقدامي الفروق التي كاشف في السما الغربية كناها بخطف البصر شهانة بحرية كن سطوتنا سطوات وحش وطامي قتلاها بالجذبية وعينها السحرية الدم يسطل منها اسلوبها الاجرامي لكبرت حار الفكر فالقامه المبرية لتبارت ما عاد فينا حاج ولا صيامي